بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التيمم في الأبواب الأخيرة. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. هذا هو العذر الثاني لمشروعية التيمم. العذر الأول فقدان الماء، والعذر الثاني تعذر استعماله، أو قلنا الأفضل أن يقال مشقة استعماله، وذلك إذا خاف الجنب على نفسه المرض، يعني إذا استعمل الماء يخشى أنه إذا استعمل الماء يمرض، وهذا يكون في البرد الشديد. لو استعمل الماء أصابه المرض، أو يخشى الموت أحيانا من شدة البرودة، لو اغتسل الإنسان بالماء البارد يهلك يموت، أو خاف العطش وذلك لقلة الماء، لقلة الماء الذي يحمله، يخشى أنه لو استعمل الماء أنه يعطش لا يجد ماء يشربه. فالعطش هنا إما أن يكون يخشى العطش لنفسه، على نفسه هو أو على دوابه التي معه أو على رفقته، ففي هذه الحالة ينتقل إلى التيمم، يتيمم ويدع الماء، سواء كان مسافرا أو كان مقيما لا فرق. إذا خاف على نفسه المرض أو الموت أو العطش تيمم الجنب، سواء كان مسافرا أو كان مقيما لا فرق بين الحالتين. قال: ويذكر هذه صيغة التمريض، صيغة التمريض، لأن العلماء يقسمون المعلقات إلى قسمين: معلقات بصيغة الجزم، ومعلقات بصيغة التمريض. المعلقات بصيغة الجزم كقال وذكر وروى، والمعلقات بصيغة التمريض قيل وروي يذكر ذكر ونحو ذلك. فهنا قوله ويذكر هنا علقه بصيغة التمريض، ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يعنف. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم، وصله أبو داود والحاكم من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، والحديث صحيح. لكن في بعض الروايات ليس فيها ذكر التيمم، كما في رواية أبي داود وفي رواية الحاكم ليس فيها ذكر التيمم، وهذا اختصار منهم، هذا اختصار في الرواية، وإلا جاء في رواية أخرى أنه تيمم كهذه الرواية التي ساقها البخاري. ثم إنه يفهم من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا هذا الحديث صحيح، لماذا علقه البخاري. البخاري يقول الحافظ بن حجر علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره، هذا السبب، ليس لكونه ضعيفا، لا، لأنه اختصر الأثر، اختصر الحديث فعلقه بصيغة التمريض، قال يذكر، وإلا فالحديث أطول من ذلك. الحديث أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره على جيش، هذا الجيش غزا في معركة تعرف بذات السلاسل أو السلاسل في ضبطها خلاف، وهذا الجيش فيه أبو بكر وفيه عمر، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمرو بن العاص. وهذه قصة في السلاسل يعني فيها كلام كثير وفيها قصة طويلة. المقصود أن عمرو بن العاص كان هو الأمير وأجنب، وكان الجيش إلى جهة الشمال، شمال الجزيرة العربية، وهذه مناطق باردة، المناطق الشمالية تكون باردة، تصل فيها درجة الحرارة إلى زمننا هذا إلى تحت الصفر. فالظاهر أن الغزوة كانت في وقت الشتاء، فاحتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ليلة باردة، فأشفق على نفسه لو أنه اغتسل بالماء أن يحلق، فتيمم وصلى بالناس جنبا، صلى بالناس على جنابة، يعني لم يغتسل وإنما تيمم فقط، وتذكر قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، اجتهد رضي الله عنه، وفي هذا مشروعية الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع إلى المدينة أخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمرو بن العاص أنه صلى بهم جنبا بالتيمم فقط، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصك النبي على صدره وضحك. هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه حجة لمن قال إن الجنب إذا خشي المرض أو خشي الموت، وكذلك إذا خشي العطش أنه يتيمم كما ترجم له البخاري، فالحديث حجة على هذه المسألة. هناك من العلماء من شدد وقال إنه لا يتيمم، بل ذهب بعض السلف، وهذا المذهب كان قديما ثم قرر، كعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، إلى أنه لا يتيمم، يبقى لا يصلي كما سيأتي في المناظرة. لكن هنا في تنبيه نبه عليه الحافظ بن حجر في قوله فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم، قال الحافظ قد أوهم ظاهر سياقه أن عمرو بن العاص تلا الآية لأصحابه وهو جنب، وليس كذلك، وإنما تلاها بعد أن رجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمرو بن العاص تيمم وصلى بالناس، لكن لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالآية، ذكر له الآية، لكن سياق البخاري يوهم أنه تلاها لأصحابه، وليس الأمر كذلك. إذن هذا الحديث هو حجة لما بوب له البخاري رحمه الله. ثم ساق الحديث الأثر الآخر، وهي المناظرة التي حصلت بين أبي موسى الأشعري وبين عبد الله بن مسعود في هذه المسألة بعينها، في مسألة أن الجنب هل إذا كان عاجزا عن استعمال الماء هل يتيمم أو لا يتيمم. البخاري رحمه الله ذكر هذه المناظرة، والحجة فيها لأبي موسى كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن خالد أنه قال حدثنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال قال أبو موسى رضي الله تعالى قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا لم يجد الماء إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. قال: قلت فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن خالد. بشر بن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نذير البصرة، قال في التقريب: ثقة يضرب، توفي سنة 53 أو سنة 55، وهو من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. أنه قال حدثنا محمد هو غندر، محمد بن جعفر البصري المتوفى سنة 93 وقد تقدم قريبا، عن شعبة ابن الحجاج أبو بسطان أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة توفي سنة 60. قال عن سليمان، سليمان هو الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ من القراء وكان يدلس، توفي الأعمش سنة 48، وحديثه في الكتب الستة. قال عن أبي وائل، أبو وائل هو شقيق بن سلمة، ثقة مخضرم أدرك الجاهلية، يقول الذهبي إنه توفي سنة 82. وأبو وائل هنا كان حاضرا لهذا المجلس الذي حصلت فيه المناظرة. قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: إذا لم يجد الماء لا يصلي. يسأل، قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا، يعني في التيمم. هذه الرواية فيها اختصار لسيأتي بسطها في الرواية الثانية. كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم وصلى. إذن عبد الله بن مسعود منع الجنب من التيمم خشية اكتساحه، أن يتساهل الناس، إذا حس الشخص بشيء من البرد ترك الاغتسال بالماء وعاد إلى التراب، فهو حتى يقفل الباب منع. قال: قلت فأين قول عمار لعمر؟ قول عمار هو الحديث الذي تقدم معنا، حديث تمعكت كما تمعك الدابة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنما يكفيك هكذا، وذكر له التيمم كما سيأتي. لكن عبد الله بن مسعود لم يقبل هذه الحجة. لماذا؟ قال: إني لم أرى عمر قانع بقول عمار. لم يقبل عبد الله بن مسعود هذه الحجة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقبل كلام عمار. هذه الشبهة التي حصلت عند عبد الله بن مسعود، سيأتي مزيد توضيح لهذه المناظرة في الرواية التي بعدها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال سمعت شقيق بن سلمة أنه قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يكفيك؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما برى عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي، قال في التقريب: ثقة ربما وهم، من الطبقة العاشرة، توفي سنة 22 و200، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، يعني أخرج له الستة ما عدا ابن ماجه. قال: حدثنا أبي، أبوه حفص بن غياث النخعي الكوفي القاضي، حفص بن غياث تولى القضاء. قال في التقريب: ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر. وحفص بن غياث هو من أوثق الناس في الأعمش، لذلك البخاري يعتمده فيه. توفي حفص بن غياث سنة 94 و100، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة الثامنة. قال: حدثنا الأعمش أنه قال: سمعت شقيق بن سلمة، هو أبو وائل المتقدم، قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، هذا التصريح بأنه كان جالسا في ذلكم المجلس الذي وقعت فيه المناظرة. وحفص بن غياث ضبط الرواية، لأنه ذكر أشياء لم يذكرها غيره. حفص بن غياث ضبط الرواية عن الأعمش، ذكر أن أبا وائل كان حاضرا، مع أن هذا شاركه فيه غيره كما سيأتي. وفي روايته تصريح الأعمش بالسماع من أبي وائل، والأعمش مدلس، فهذه فائدة، لأنه قال: حدثنا الأعمش أنه قال: سمعت شقيق بن سلمة، على أن هذا التصريح مع أنه فائدة لكنها ليست كبيرة، لأن هذا الحديث حدث به شعبة عن الأعمش عن أبي وائل، وتعرفون أن شعبة إذا حدث عن مدلس فإنه لا يحدث عن هذا المدلس إلا بالأحاديث التي سمعها من شيوخه، فلا تضر عنعنة المدلس، لا تضر إذا كان الراوي عنه شعبة، لأن شعبة قد كفانا عنعنة المدلسين، هذه قاعدة تقدم يعني التنبيه عليها. أنه قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى، فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن من هو؟ هو عبد الله بن مسعود. إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء، ما يصلي أبدا حتى يجد الماء. وجاء في بعض الروايات قال: لو بقي شهرا، وهذا شيء غريب، يعني هذا يدلك على أن مسألة اجتهادية من الصحابة، ليس فيها نص، أنه اجتهد في هذه المسألة اجتهادا، يعني يبقى شهرا ما يصلي، هذا قول ضعيف. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يكفيك؟ كان يكفيك يعني يتيمم. قال: ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ لم يقنع ولم يأخذ بقول عمار. فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، يعني دعنا من الحديث. وأبو موسى انظر إلى التعبير الذي فيه الأدب، لم يقل له: ما تصنع بقول رسول الله، هذه خطيرة، وإنما قال: بقول عمار، لأن الجانب النبوي له حرمة بالغة، ما يقال: ما تصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يواجه به الصحابي، لكن قال بقول عمار. لماذا؟ حتى إذا رد الحديث فيكون قد رد قول عمار وليس قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال له: ألم ترى أن ألم ترى عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار. ليس هذا يعني تضعيفا من أبي موسى لحديث عمار، ولكنه من باب الانتقال من دليل إلى دليل، وهذا جائز في المناظرة، الانتقال من دليل إلى دليل، من دليل مشكل إلى دليل واضح، من دليل خفي إلى دليل قوي. قال: كيف تصنع بهذه الآية؟ هذه الآية كما سيأتي في الرواية الثانية في اللبن الذي بعده هي الآية التي في سورة المائدة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما تصنع بهذه الآية؟ يقول: فما درى عبد الله ما يقول، يعني لم يعرف كيف يجيب على هذه الآية الكريمة. ومن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما هو جوابك يا أبا عبد الرحمن على هذه الآية؟ دعنا من قول عمار، الآية في كتاب الله عز وجل، ما جوابك عنها؟ أو لامستم النساء فتيمموا، ذكر التيمم بعد أو لامستم النساء. طيب، هنا إشكال حقيقة في هذه المناظرة، وإشكال فيما طرحه أبو موسى. أولا، كلمة أو لامستم النساء هذه مختلف فيها بين العلماء من عصر الصحابة. بعض الصحابة ذهب إلى أن اللمس هنا هو التقاء البشرتين فقط بدون جماع، ذهب إلى هذا عبد الله بن مسعود، صح عنه ذلك بإسناد صحيح، وذهب إلى ذلك أيضا عبد الله بن عمر، إلى أن المراد هنا التقاء البشرتين فقط، يعني مجرد اللمس. وذهب علماء آخرون من الصحابة كعبد الله بن عباس إلى أن المراد بالملامسة هنا الوطء، أو لامستم النساء يعني الوطء والجماع، فإما أن يراد به المعنى الأعم وإما أن يراد به المعنى الأخص. ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عرض للأقوال في تفسير الآية الكريمة وذكر هذين القولين، ونقل ذلك عن السلف من الصحابة والتابعين، نقل الخلاف ما المراد بقوله عز وجل أو لمسهم النساء، ذكر القولين، ثم رجح هو رجح ابن جرير الطبري أن المراد به الجماع، واحتج بذلك احتج على ذلك بالحديث المعروف، الحديث الذي يرويه حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فهذا يدل على أن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. إذن ما المراد بالملامسة في الآية؟ الجماع. أما المذاهب في هذه المسألة، الإمام الشافعي رحمه الله وأصحابه ذهبوا إلى أن الآية أن المراد بالآية اللمس فقط، مجرد اللمس، انتصارا لرأي ابن مسعود وعبد الله بن عمر، وكذلك الإمام مالك بن أنس، والمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وذهب علماء آخرون إلى أن المراد الجماع، إذن اللمس المجرد لا ينقض. طيب، هذا الحديث الآن، حديث حبيب بن أبي ثابت هذا عن عروة عن عائشة، هذا فيه بيان وفيه رد على مذهب الشافعي ومالك والمشهور من مذهب الحنابلة. أجابوا على الحديث، قالوا المراد، قالوا هذا الحديث فيه كلام، فيه ضعف. قالوا إن عروة هنا ليس عروة، ليس هو عروة بن الزبير، لا، قال هذا عروة المزني، ولم يسمع من عائشة، أو حبيب بن ثابت لم يسمع منه. طيب، طبعا أجابوا على هذا بأنه له عروة بن الزبير، وهناك روايات، المقصود أن هذه معركة بينهم، وليس الآن البحث في مسألة نقض الوضوء أو نواقض الوضوء، البحث الآن في تفسير الآية الكريمة، ما المراد بها؟ هذان القولان كما ذكرت لكم. طيب، عبد الله بن مسعود ما مذهبه؟ هو المهم، هو المقصود الآن. عبد الله بن مسعود مذهبه في تفسير الآية أن الآية المقصود بها مجرد اللمس والتقاء البشرتين، وفي هذا رد على الخطابي رحمه الله وجماعة. الخطابي يقول عن هذا، عن هذه المناظرة، يقول فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى، وإلا لكان يقول له المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم جعله بدلا من الغسل. الخطاب يقول ها، يعني المناظرة فيها دليل على أن عبد الله بن مسعود يرى أن الملامسة الجماع، لو كان يرى مجرد التقاء البشرتين لقال لأبي موسى ليس لك دليل في الآية، فليس كذلك؟ ولذلك العين أبدى شيئا من هذا، وكذلك القسطلاني. اسمع ماذا يقول القسطلاني، وهي عبارة العين تقريبا، يقول ولعل مجلس المناظرة بين أبي موسى وابن مسعود ما كان يقتضي تطويل المناظرة، وإلا فكان لابن مسعود أن يجيب أبا موسى بأن الملامسة في الآية المراد بها تلاقي البشرتين بلا جماع، ربما يجيب بهذا. الآن يا إخواني، أبو موسى الأشعري احتج على عبد الله بن مسعود بحجتين، الحجة الأولى من السنة والحجة الثانية من القرآن. الحجة الأولى التي من السنة حديث عمار، عبد الله بن مسعود ما موقفه؟ لم يقبل، وأورد شبهة وهو أن عمر بن الخطاب لم يقنع بقول عمار. طيب، أبو موسى انتقل إلى الحجة الثانية وهي الآية الكريمة، ومن كان منكم مريضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء ولم تجدوا معا فتيمموا. طب لامستم النساء هنا، عبد الله بن مسعود سكت، يقول أبو وائل فما درى عبد الله ما يقول. هنا السؤال الذي يعني مشكل، عبد الله بن مسعود ما تفسير الآية عنده؟ هل التفسير عنده الجماع ولا اللمس فقط، مجرد اللمس؟ فإن قيل إن عبد الله بن مسعود تفسير الآية عنده مجرد اللمس والتقاء البشرة لأجاب أبا موسى، فقال له ليس لك في الآية دليل، لأن الآية ليست في الجماع، الآية في التقاء البشرتين، يعني في الوضوء، ما هي في الحدث الأكبر. طب لماذا سكت مع أن هذا التفسير ثابت عن عبد الله بن مسعود؟ لماذا سكت ولم يجب على الآية التي أوردها عليه أبو موسى الأشعري؟ هنا يعني الشراح ما شفوا العليل وما أروى الغليل، لكن يظهر الله أعلم. طبعا الخطابي كما ترون ماذا أبدأ، يقول إن عبد الله بن مسعود يرى أن الآية يراد بها الجماع، مع أنه ثبت في الإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال اللمس دون الجماع. طيب كيف الجواب على سكوت عبد الله بن مسعود عن إيراد أبي موسى الأشعري له؟ هذا مشكل، لأنه قال فما درى عبد الله ما يقول. العين ماذا يقول؟ والقسطلاني بعده يقولون ابن مسعود ما أراد أن يطيل أمد المناظرة، وإلا لأجاب أبا موسى بكذا وكذا. هل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيح، لأن أبو وائل الذي حضر ماذا يقول؟ يقول ما درى عبد الله ما يقول، ما عنده جواب، لكن أجاب بالتعليل. ما هو؟ قال إن لو رخصنا لهم في هذا لعوشك إذا برد على أحدهم الماء إلى آخره. أيهما أطول، هذا السياق الذي ذكره أم الجواب على الآية؟ ها، السياق طويل، العلة التي أبداها ابن مسعود طويلة، بالإمكان أن يجيب على الآية بأخفر من ذلك، بأن يقول لأبي موسى ليس لك دليل في الآية، الآية المراد بها كذا وكذا، لكنه سكت. والسكوت وسكوت عبد الله بن مسعود يظهر لي والله أعلم أنه لأمرين اثنين، سكت عن الإجابة على أبي موسى الأشعري لأمرين اثنين. أولا أن الصحابة كانوا لا يمارون في القرآن، المراء في القرآن عندهم ممنوع، فلما احتج عليه أبو موسى بآية كريمة ما أحب عبد الله أن يدخل معه في جدل ونقاش ومراء في تفسير الآية، لأن مسلك أبي موسى صحيح، احتجاجه سليم من حيث اللغة. طيب، الأمر الثاني أن عبد الله بن مسعود، إذن هذا الأمر الأول، لماذا ابن مسعود لم يجب ولم يناقش أبا موسى في الاستدلال بالآية؟ لأن هذا يدخل إلى ماذا؟ إلى المراء، إلى المراء في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد شدد عليهم وغلظ في هذه المسألة. طيب، الأمر الثاني أن عبد الله بن مسعود وإن كان قد ثبت عنه أنه فسر الملامسة بما دون الجماع، إلا أنه يظهر الله أعلم أنه لا يرى مانعا من دخول الجماع في عموم الآية، لذلك لم يعترض على استدلال أبي موسى، لأن استدلال أبي موسى استدلال صحيح. وعلى كل حال، الحجة في الآية مع من؟ مع أبي موسى ولا مع أبي مسعود؟ مع أبي موسى. الآية حجة ودليل على أن الجنب إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعمال الماء أنه يتيمم، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. البخاري رحمه الله سوف يدعم لك، يدعم أبا موسى دعما قويا الآن كما سيأتي. طيب، ثم قال البخاري رحمه الله: هذه المناظرة فيها فوائد. الفائدة الأولى: وقوع المناظرات بين الصحابة، وقوع المناظرات بين الصحابة. ثانيا: الأدب في المناظرة والسمو في النقاش، ما في مهاترات وما في عناد ولا مراء ولا في رشق أو اتهام للنيات والمقاصد. يا أخواننا، أين نحن من هذا الأدب؟ شوف أبو موسى قال له: يا أبا عبد الرحمن، خاطبه بالكنية فيها التوقير والاحترام، ثم لما أدل له أبو موسى بالحجة القرآنية ما مارى عبد الله بن مسعود وما ناقش، الأدب مع كتاب الله، والله المستعان. الفائدة الثانية: جواز الانتقال من دليل إلى دليل أوضح منه، ومما فيه الاختلاف إلى ما فيه الاتفاق. هذه من فوائد الحافظ بن حجر، نقلها على غيره طبعا. ثالثا أو رابعا: جواز التيمم للجنب بخلاف ما نقل عن عمر وابن مسعود. خامسا: أن المجتهد قد يترك الدليل المعين لمعارض آخر أقوى منه في نظره، هذا وارد. عبد الله بن مسعود ترك الدليل المعين، حديث عمار، لمعارض أقوى منه في نظره، فما يقال حينئذ إن فلانا ترك الدليل؟ لا، هذه الفائدة مهمة يا أخواني، هذه الفائدة نفهم بها القصة المشهورة بين ابن أبي ذئب وبين مالك بن أنس. مالك بن أنس كان لا يأخذ بخيار المجلس، بخيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، مالك لا يأخذ به، خالف عمل أهل المدينة، ومالك يحتج بعمل أهل المدينة. طبعا المسألة كبيرة وفيها كلام. ابن أبي ذئب وكان من فقهاء أهل المدينة، بلغه أن مالكا رد الحديث البيعان بالخيار، فقال كلمة غليظة في حق الإمام مالك، قال يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه. انظر للغلظة والشدة، لأنه ترك الحديث، يقول ترك الحديث، فيقال هنا إن مالك بن أنس ترك الدليل المعين لمعارض أرجح، ترك العمل بهذا الحديث لمعارض أرجح، هناك دليل أقوى عنده في نظره، فيكون معذورا في ذلك. عبد الله بن مسعود يا إخواني معذور هنا ولا ما هو معذور؟ معذور في ترك حديث عمار لمعارض أرجح. ومالك بن أنس كذلك في مسألة الخيار هذه معذور فيها ولا ما هو معذور؟ هو معذور لأنه ترك الحديث لمعارض أرجح، وهكذا، بخلاف أهل الباطل الذين يتركون الآيات ويتركون الأحاديث لا لمعارض أرجح وإنما اتباعا للهوى، يتبعون أهواءهم. الفائدة الخامسة أو السادسة، شدة احتراز الصحابة في المسائل الشرعية. هذه الفائدة من أين تستنبط؟ من توقف عبد الله بن مسعود في قبول خبر عمار بن ياسر، وهذه فائدة مهمة لطالب علم الحديث أن يحترز وأن يدقق في الأحاديث، أن لا يتساهل في تصحيح الأحاديث أو في تحسينها، لأن هذه الأحاديث يؤخذ منها شرع الله ودين الله، هذه الأحاديث نحن نتدين بها نتعبد بها، فينبغي أن نحترز. ما كل حديث يروى أو له طرق قلنا هذا حديث ثابت، هذا حديث صحيح، وهذا حديث حسن، تساهل في هذا الباب ليس بجيد، لا بد من الاحتراز والتوقي. طيب، الفائدة السادسة أو السابعة، ينبغي للمفتي أن يغلق الأبواب التي تفضي بالناس إلى التلاعب والتساهل بأحكام الشرع. أي باب يفضي بالناس إلى اللعب تساهل الفساد يغلق، وهذا الأصل هو الذي يعرف عند علماء أصول الفقه بسد الذرائع، وهو أصل عظيم في الشريعة، بسد الذرائع. الفائدة الثامنة، ثبوت حجة أبي موسى لقوله فما درى عبد الله ما يقول. الفائدة التاسعة، أن الكبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يجتهد فيخطئ، ليس معصوما. الفائدة العاشرة، أن الرجل المفضول قد يغلب الفاضل بالحجة والبرهان. أيهما أكثر علما وأفضل، عمر أم أبو موسى الأشعري؟ عبد الله بن مسعود أم أبو عمر؟ وأبو مسعود لا شك أفضل من أبي موسى، وعلى ذلك الحجة مع من هنا؟ مع أبي موسى. فالمسألة ليست بكثرة العلم أو تقدم السن، المسألة بالدليل بالحجة والبرهان. طيب، هذه فوائد مستنبطة من هذه المناظرة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب التيمم ضربة، ضربة واحدة على الأرض يعني، وأراد الرد على من يقول إن التيمم ضربتان، وهذا قول ضعيف. التيمم ضربة هو الذي جاء في الأحاديث الصحيحة، في حديث أبي جهيم الذي سبق، وفي حديث عمار. وقد تقدم كلام الحافظ ابن حجر، تقدم كلام الحافظ في أن ما الأحاديث التي تخالف هذا إما أنها أسانيدها ضعيفة أو موقوفة، والثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة. أعجب والله من بعض الشراح الذين متأثرون بالمذهب، في مذهب الشافعي التيمم ضربتان، وفي مسح اليد إلى المرفق. فتجد بعض الشافعية، ليس الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر عنده انصاف، بعض الشراح الشافعية يتمحلون سبحان الله في صرف الأحاديث هذه وفي انتصار نصرة المذهب، حتى أني رأيت يعني النووي رحمه الله قال وهو يتكلم عن التيمم في المجموع قال إنه ضربتان. هو الصحيح المنصوص، الصحيح المنصوص هذا كلام النووي. فجاء أحد الشراح الكرماني قبل الحفظ بن حجر فقال إن حديث عمار هذا مشكل، لأنه فيه أن تيمم ضربة، وفي الأحاديث الأخرى قال في الطرق الأخرى، عبر بكلمة طرق ويعني بها أحاديث أخرى، لأنه في حديث عمار ضربة واحدة. قالوا في الطرق الأخرى ضربتان، وقال النووي الصحيح المنصوص ضربتان. فالآن إذا أخذت هذه العبارة ماذا تفهم؟ أن الصحيح المنصوص في الحديث أنه ضربتان، والذي يعني زاد الأمر إشكالا أنه ذكر هذه العبارة النووية بعد قوله وفي الطرق الأخرى ضربتان. فنبه الحافظ ابن حجر قال إن كلمة النووي هذه الصحيح المنصوص يعني في المذهب، يعني في مذهب الشافعي مو في الأحاديث. واضح؟ النووي رحمه الله قال الصحيح يعني في المذهب الشافعي، المنصوص عن الإمام، عن الإمام الشافعي، يتكلم عن المذهب ما يتكلم عن الأحاديث. فعبارة الكرماني أشكلت، فجاء بعده القسطلاني فماذا قال؟ قال في طرق أخرى في الحديث أنه ضرب ضربتين، وقال النووي إنه الصحيح المنصوص يعني فين؟ في الحديث، في الحديث النبوي. سبحان، شوف كيف يعني الخطأ كيف تركب، مع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو قد توسط بين الكرماني والقسطلاني نبه إلى هذا الوهم وهذا الغلط، أو نبه إلى هذا الإشكال أو هذا الإهام، بأن كلمة النووي يعني في المذهب وليس في الحديث. والله المستعان. فالذي الثابت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ضربة واحدة، وما عدا ذلك فإما أحاديث ضعيفة وإما أحاديث موقوفة. ورحمة الله على الحافظ ابن حجر مع أنه شافعي إلا أنه قال ذلك، ما تمحن، قال ذلك، قال إن الثابت ضربة واحدة وما عدا ذلك إما أسانيد ضعيفة أو أحاديث موقوفة. حافظ ابن حجر رحمه الله يعني يسلم. لذلك البخاري رحمه الله إذا ترجم ترجمة كهذه يقول التيمم ضربة، ماذا يريد البخاري؟ أن يبين القول الصحيح الراجح المنصور بالدليل خلاف الأقوال الأخرى. ما موقف الشارح من هذا؟ ينبغي أن ينصر الحق وأن يبين الحق. فالحافظ ابن حجر دائما موقفه موقف الله الذي ينصر الحق ويبين الراجح رحمة الله عليه. ثم البخاري رحمه الله ساق المناظرة نفسها التي حصلت بين أبي موسى وبين عبد الله بن مسعود. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام أنه قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتأمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لا أشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا، ومسح وجهه وكفيه واحدة. كم بقي على الأذان؟ تصدقين إذا ما في هنا في سؤال نختم به سؤال هذا، يعني يقول هل المؤمن من الدرس السابق، هذا السؤال، هل المؤمن الذي قتل في الحرب وعلى بدعة هل يطلق عليه شهيد؟ رجل عنده بدعة وقتل في المعركة يقال عنه شهيد؟ لا يقال عنه شهيد ولو كان إماما في السنة، مو علي بدعة، لو كان إماما في السنة ما يقال شهيد، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يكلم في سبيله، ما يقال فلان شهيد، هذا غلط، هذه من الأخطاء الشائعة، هذه من الأخطاء الشائعة التي لا ينتبه لها الناس. كلمة شهيد خطيرة، حكم له بالشهادة والجنة والرضا والرحمة إلى آخره. أن لك ذلك اطلعت الغيب، نحن لا نشهد وإنما نرجو كما قال الطحاوي، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، أما أن نشهد لا، لا نشهد إلا لمن شهد له الله أو رسوله، ما جاء النص، ما في نص نقول نرجو، نرجو له الخير، نرجو له الشهادة، نرجو له الجنة، ندعو له، أما نشهد لا، هذا خطير. ولذلك البخاري كما سيأتينا لكن بعد أمد إن شاء الله أنه عقد بابا قال باب لا يقال فلان شهيد، ارجعوا له، لا يقال فلان شهيد، لا تجزم بذلك، هذا خطأ. والآن ما شاء الله الشهداء يعني تعبي منهم كثير، فلان شهيد فلان شهيد، الشهيد فلان، حتى إنه يعني في طريق في شارع في سوريا أظن أو في لبنان، طريق أو شارع الشهيد فلان، هكذا اللوحة مكتوب عليها الشهيد فلان، هذا فلان نصراني، نصراني الشهيد فلان هو نصراني، يعني حتى أطلقنا كلمة الشهيد حتى على النصارى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نكتفي بهذا المقدار والحمد